السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا في هذه الأوقات ويجعل هذه المجالس زادا لنا لحسن الوفادة عليه وإليه، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. ما زال الحديث حول كتاب الوابل، ونحن مع الفائدة 68، الفائدة 68، وإن شئت فقل الدافع ولا نقول الفائدة، لأن هذا هو مراد ابن القيم رحمة الله عليه. مراد ابن القيم هو يكلمنا في أشياء، هذه الأشياء تكون دافعا لنا للإقبال على هذه العبادة، ودي مهم جدا الإنسان يستوعبها، إن دايما في حاجة اسمها الإرادة، في حاجة اسمها الإرادة، وفي حاجة اسمها الإدارة. الإرادة لابد أن تكون قبل الإدارة، إنك تريد هذه العبادة، ثم كيف تكون تديرها هكذا. تقول بقى والله إحنا ممكن نعمل 1، 2، 3، 4، ممكن نذكر الله سبحانه وتعالى في أذكار الصباح وأذكار المساء والأذكار الموظفة وهكذا، لكن في البداية هل أنت تريد أن تكون من الذاكرين الله؟ هل أنت تريد الذكر؟ أنت حابب أن تكون من الذاكرين الله سبحانه وتعالى أم لا؟ يقول أن كثرة ذكر الله سبحانه وتعالى هي أمان من النفاق، فإن المنافقين قليل الذكر لله سبحانه وتعالى. تذكر سبحان الله أن بعض علامات المنافقين أنهم يذكرون الله قليلا، ده يخليك أنت تكون قلقان من نفسك، أنك محتاج تقف مع نفسك وقفة، أن هل أنا ممن يذكر الله قليلا أم لا؟ قال الله سبحانه وتعالى في شأن المنافقين: ولا يذكرون الله إلا قليلا، ولا يذكرون الله إلا قليلا. وقال كعب: من أكثر ذكر الله بريئا من النفاق. يقول ابن القيم رحمة الله عليه: ولهذا والله أعلم ختم الله سورة المنافقين بقوله: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. فإن في ذلك تحذيرا من فتنة المنافقين الذين غفلوا عن ذكر الله فوقعوا في النفاق. شوف ابن القيم بيقول لك إيه: ولهذا والله أعلم. ده والله أعلم السبب اللي ربنا ذكر الخسارة فين؟ في سورة المنافقين، لما ذكر الذين غفلوا عن الذكر. ابن القيم ده راجل محترم قوي وبيعلمنا الأدب، يقول لك ولهذا والله أعلم. راجل ما بيحسمش، راجل بيقول لك تقريبا ده السبب. النهاردة ممكن احنا واحنا بنتكلم وبعضنا ما هو بيتكلم تلاقي ايه، لا يقول لك ايه وعشان كده ربنا ختم ايه الايه دي بكذا. فنسال الله سبحانه وتعالى ان يسترنا واياكم. يقول: فان في ذلك تحذيرا من فتنه المنافقين الذين غفلوا عن ذكر الله فوقعوا في النفاق. الانشغال في فتنه الجاه، في فتنه الاموال، في فتنه الاولاد، قد يبعدك عن ذكر الله، وبالتالي قد يبعدك عن الإيمان الصافي فقد يسقط الإنسان في فخ النفاق، ونسأل الله العفو والعافية. سئل بعض الصحابة رضي الله عنهم عن الخوارج، أمنافقون هم؟ قال لا، المنافقون لا يذكرون الله إلا قليلا. يعني عاوز يقول إن هو حسم الأمر، إن هم مش منافقين ليه؟ لأن الذكر عالي عنده. طب هم كانوا مؤمنين ولا مش مؤمنين؟ كانوا مؤمنين. وبعض الناس بيتعامل مع الخوارج حاجة تانية خالص. فهذا من علامة النفاق، قلة ذكر الله سبحانه وتعالى. طيب أنا عم بشوف الحاجة دي أعمل إيه؟ يعني دلوقتي عم تلاقي المعلومة دي، أما أنا أشوف وأعلم معلومة إن المنافق قليل الذكر، إيه اللي ممكن يشغلني في الوقت ده؟ أتحفونا بارك الله فيكم، أخاف على نفسي؟ جميل. أركز؟ رائع. أذكر الله قياما وقعودا؟ جميل. الإكثار من الذكر؟ رائع. أيوة، لكن ما يجليش وسوسة وجلد ذات، ولأن قاعدة بقى أقولي آه يا منافقة، أبص في المراية أقولي المنافقة جت، وأسمي نفسي في الموبايل المنافقة ومش عارف يقول كلام ده. لا، أنت بتعرف معلومة زي دي عشان تيجي تشوف نفسك هو أنا قليل؟ لا، أنا لازم أتحرك شوية وأكون من الذاكرين الله كثيرا. لكن في ناس يقعدهم الشيطان. ايه بقى الشيطان يقعده ازاي؟ يقول له بص بقى، انت شفت الدرس النهارده خلاص، انا كنت دايما اقول لك انك فيك نفاق وانت تقول لي لا انا المؤمن الايه العالي. ادينا كده ايه استهدينا بالله ودينا عرفنا خلاص، فانت منافق. طيب في منافق بيحضر الدروس فيروح يقول له لا، يقول له خلاص من النهارده ما فيش دروس، مش من الاسبوع الجاي، لا من النهارده درس بالليل مش هنحضره. في منافق مش عارف ايه، في منافق ايه، في منافق، وياخده بقى فين في الطريق ده. وفي ناس بتبقى حابة الفكرة دي، بيبقى مستمتع بيها. طيب الحل ايه؟ الحل اللي انا اللي بيخاف، يا جماعة انا الخوف امتى يكون صحي وامتى يكون مرضي؟ واحد شاف اسد يعمل ايه؟ الخوف الصحي يعمل ايه؟ واحد كده ماشي في الطريق لقى كده بيلتفت لقى على يمينه أسد، يعمل ايه؟ يجري صح؟ مش هيبقى يقول يا ربي ده في أسد، ده انا كده هموت وسبحان. وهذا مرة تخيل بقى هو بيقرقش الايه عظمي وهو بيبلع كبدي وقاعد مش عارف ايه، وقاعد بقى مرة عيط لو انت فعلا خايف هتجري صح؟ هتجري، تصرخ بقى ما تصرخش بس هتجري. فنفس الكلام الخوف المرضي هو الذي يبقيك ويقعدك عن العمل. الخوف الصحي بيكون في حاجتين، واحد انك بتكون بتخاف من شيء حقيقي مش شيء وهمي، حاجة تانية انك تتفاعل مع هذا الخوف وتتحرك. يعني تكون خايف من خوف حقيقي مش وهمي. في بعض الناس عنده خوف وهمي، زي ايه؟ تقول لابنك وهو طالع السلم اطلع بسرعة عشان مثلا القطة ما تطلع لكش، عشان البعبع، عشان مش عارف ايه. فانت قاعد عمال ترعبه بخوف هو وهمي مش حقيقي صح؟ فده يقعدك، ده خوف وهم، لا ده مش خوف صحي. او زي مثلا تقول لبنتك انت ما صليتيش كذا هتخش النار، ده خوف وهمي، انت بتخوفيها الخوف الغير صحي. ليه بقى؟ لان الاولاد ما ينفعش نقول لهم هتخش النار، امال اقول لهم ايه؟ ما اكلمهمش على النار، ده تدليس، ده تدليس. طب الحل اقول له ان ربنا خلق النار وجعلها مأوى للمجرمين والفاسدين والناس اللي بتعصيه. يبقى أنا اديته معلومة صحيحة واديت الكلام ده حاجة صحيحة، لكن ما دخلتش ابني فيها. ففكرة ان انا اقول له ايه، لو كذبت هتخش النار، يعني هو اصلا عامل مشكلة، هو اللي ضيع الريموت كنترول بتاع، او هو اللي ضيع المفتاح، هو اللي وقع الموبايل، هو اللي ساب نور الايه، ساب باب التلاجة مفتوح. وانتوا عارفين ان سيب باب التلاجة مفتوح ديت عند بعض الاخوات دي معناها ايه، فهو اللي ساب التلاجة مفتوحة. وانت داخل تقول ايه، مين اللي ساب التلاجة مفتوحة؟ وهو يسمع صوت يقطر منه الدم، وبعدين ايه، فهو داخل تشوفه في حذاري تكذب، لو كذبت هتخش النار. فهو يا عيني قاعد بيستحضر النار، ويستحضر نار الدنيا، نار الدنيا وشايفها وحاسس بيها دلوقتي في السؤال اصلا، يعني هو اصلا حاسس بسخونية النار والسؤال بيتسأل. وفي نفس الوقت لو كذب هيروح فين؟ النار الاخر. فالطبيعي يختار ايه؟ الطبيعي يختار انه يهرب من نار الدنيا ويختار انه يقع في النار الاخر. فيجي الولد يكذب، فأنا من البداية دربته على إيه؟ إن يتجرأ على معصية الله سبحانه وتعالى، وجرأته على إن خرمة خلاص هي باظت وخربت. فتلاقي عما يجي يتعافى ما بيعرفش يفوق بعد كده. يبقى احنا بنأكد عليه ان الولد ده او البنت دي خافت، خاف، بس الخوف ده صحي؟ الخوف ده كان صحي؟ ما كانش صحي. الخوف ده ايه؟ خوف مرضي، لان من علامات الخوف المرضي ان كان وهم، ان كان وهم، زي ما كتير عنده حاجة اسمها فوبيا، فوبيا الخوف. في بعض الناس عم بيشوف اي حشرة صغيرة بس خلاص، ده برضو موجود عند بعض النساء. هو ان حضرتك صرخت الصراخ، صرخة الحبلة الساعة 11 بالليل عشان حضرتك مجرد ان في صرصار شفناه على السلم، وصحيتي والدك، وفي واحد من الجيران بيرن الجرس بيقول في ايه طمنونا، هو اللي انت عملتيه ده طبيعي؟ ده مش طبيعي، ده فوبيا. وهكذا بقى، فمش اي خوف نقول عليه ان الخوف ده صحي. الخوف الصحي الرقم واحد يكون من حاجة حقيقية، اتنين يتبعه عمل، يتبعه عمل. في بعض الناس بيقولك لا بس فعلا هو الصرصار مرعب، ماشي، كل عم تشوف صرصار اصرخ واجري في الشارع خلاص، وحاول كده ايه تقول الحقوني الحقوني الحقوني، وصحي الناس كلها، مفيش اي مشكلة خالص. فالباب ده مهم اوي ان احنا ايه نلتقطه. طب معنى كده ايه؟ ان انا مخافش او انا والله لو عندك حاجة بقى فوبيا الحشرات، فوبيا مش عارف ايه الحاجات دي كلها، ممكن تقرأ عن الفوبيا عموما، فوبيا الخوف، أو تراجع حد من أهل التخصص كده. لكن خلونا بس نأكد على إن في حاجة اسمها خوف صحي، وده إن يكون من حاجة حقيقية، اتنين إن يتبعه العمل. فأي خوف يدفعك للعمل ويريك الأمل فهذا خوف جميل قوي، هو ده الخوف إن كنا قبل في أهلنا مشفقين. بخوف يدفعك للعمل ويريك الأمل منك دايما إن شاء الله خير وبإذن الله، بس أنت بتتحرك. فأنا خايف من الامتحان، يخليني ألا أنا ذاكر ومستمسك إن شاء الله بإيه، إن إن إن في أمل. فالآلام ليس الهدف منها أنك تبقى في الأحلام، ولكن أن تنتقل للآمال. فالألم لابد أن يكون كالأم التي حملت في الأمل، لكن نظل نصرخ مع الألم. فنرجع لموضوع الذكر القليل. أنا أول ما شفت المعنى ده أنا قليل الذكر، لا الواحد يقال لا بقى، الواحد والله يقلق إنه ممكن يكون في وقت من الأوقات فيه صفة من صفات النفاق، نسأل الله العفو والعافية. طيب مجرد القلق ده صحي جدا، ده من علامات من صحة وسلامة وكمال الإيمان. ليه؟ لأن ما أمنه، يعني ما أمن النفاق إلا منافق، وما خاف منه إلا مؤمن. فمجرد أنك تخاف منه أقول لك والله ده علامة صحية، ده علامة جميلة أنك تكون خايف، زي أنك تكون خايف من النار، أنك خايف من القبر، أنك خايف أنك تيجي يوم القيامة يكون بدا لهم ما لم يكونوا يحتسبون، أن في حاجات كتير قوي أنا مقصر فيها، فالآن أجي يوم القيامة وأنا ما كنتش إيه فوقت منها. فأنك تخوف، مجرد أن الخوف ده ده حاجة جميلة قوي. الخوف ده بقى يدفعني لإيه؟ لا والله أنت بخلينا الواحد يقول الأذكار بقى، يبدأ يقول الأذكار الصباح، يبدأ يخلص الصلاة يبدأ يقول الأذكار، يحافظ على سكر الدخول والخروج، داخل المسجد يقول الأذكار، خارج من المسجد يقول الأذكار، ماشي بيصلي على المختار صلى الله عليه وسلم، كثير الدعاء لله سبحانه وتعالى. فبدأ المعنى إيه يتفاعل معه. ماشي. فهذا يقول ابن القيم، فهذا من علامات النفاق قلة ذكر الله وكثرة ذكره أمان من النفاق، والله أكرم من أن يبتلي قلبا ذاكرا بالنفاق. يا سلام على الرجل الصاحي دوت. وإنما ذلك لقلوب غفلت عن ذكر الله. 69، أن للذكر من بين الأعمال لذة لا يشبهها شيء، فلو لم يكن للعبد من ثوابه إلا اللذة الحاصلة للذاكر والنعيم الذي يحصل لقلبه لكفى به. ولهذا سميت مجالس الذكر رياض الجنة، رياض الجنة. قال مالك ابن دينار، ما تلذذ المتلذذون بمثل ذكر الله. بص يا جماعة عشان نفهم كلام مالك ابن دينار، في ناس جربوا لذة المال، وفي ناس جربوا لذة النساء، وفي ناس لذة الأكل، وفي ناس لذة المناظر الجميلة، وفي ناس لذة السفر، وفي ناس لذة في ناس جربوا كل اللذائذ دي. وبعدين يقول لك ايه، بص من الآخر أعلى واحدة فيهم ايه؟ ذكر الله سبحانه وتعالى. ما تلذذ المتلذذون بمثل ذكر الله. في ناس دقت كده، في ناس دقت كده. طيب هو يعني ذكر الله اللي انا اقول ايه؟ الله الله الله الله الله، الحميد الحميد الحميد، العزيز العزيز العزيز. لا دي مجالس بس مش ذكر، دي مجالس حاجه تانية، دي مجالس بتكون الدماغ ضربت، دي مجالس الغفلة عن الله. من جمال ديننا أنه لا يسلم عقولنا وقلوبنا لغيره سبحانه وتعالى. ميزة الدين، يعني الواحد كان بسمع واحد يقول لك أنت عم تكون تعبان، خد نفس عميق وحط راسك في المية وتتنفس 3 مرات وتكتم نفسك، وبعد كده مش عارف تعمل ايه، وانا قاعد اقول سبحان الله، هو في حد بيسمع؟ في حد هيمشي ورا الناس ديت ويعمل كده؟ بصوا يا جماعه، طبيعه الانسان عاوز الاتي. يعني اي واحد في الدنيا عاوز ايه من البشر؟ طبيعه البشر ان هو قريب من المعصيه، ظلوم جهول، من طبيعه الانسان جحود، المهم عنده مشاكل كتيره جدا. فالانسان عاوز الاتي، عاوز يعمل كل اللي نفسه فيه واهم حاجه حته ان في حرام دي ما تكونش موجوده. فانا عاوز بقى فكره، عاوز طريقه، عاوز سكه تقول لي الكلام ده. زي زمان كده في الجامعه تلاقي ان في واحده بتسمع اغاني وبتكلم ولاد وشويه كده ايه حاجات زي دي كمان. ففي واحد عاوزها تدعوها للخير، تدعوها ازاي؟ تدخل لها من الباب اللي هي واقعه فيه. هي اصلا ايه اللي موقعها، ايه اللي بعدها عن ربنا؟ سماع الاغاني بموسيقى، كلام مع الاولاد، حاجات بقى من الحاجات دي. فتيجي تدخل لها من الباب ده تقول لها ايه، ما تيجي معانا احنا بنعمل نطيع ربنا ومش عارف ايه والسعاده في الطريق بتاع ربنا ومش عارف ايه. فبصي انا والله نفسي اكون زيكم، بس هي المشكله للاسف الشديد ان انا بسمع اغاني. ما احنا عندنا اغاني، انتوا عندكم اغاني؟ اه. ازاي؟ اسمها اغاني اسلاميه. لا ايوه انا عارفاكم بتقولوا كده، وبعدين تيجي تقول اول ما اجي اقعد بقى معاكم تقولوا لا لو سمحتي مفيش بيانو، لو سمحتي مفيش مش عارف طبل، مفيش لا عندنا. يعني انتوا عندكم موسيقى؟ اه طبعا. طب وايه الاغاني؟ طب ليه بقى الاغاني حرام؟ لا اصل احنا بنقول طالع البدر علينا. انت بتقول ايه؟ آه الله عليك مش عارف يا ايه، لكن احنا نقول طالع البدر علينا. تعالي نقول طالع البدر علينا بموسيقى هادفه وانت كده كده هتسمعي. فهي البنت دي تقول ايه؟ هذه واحده. اه طب ما صحيحه، طب ما في موسيقى. فدي تقول لها طب بقول حاجه كمان برضو، انا نفسي يعني غير الموسيقى اللي انا بكلم ولاد، ما بعرفش انا اكتفي بالبنات كده. انا سبحان الله ربنا خلقني ان لازم ايه اشوف حد من غير جنسي يكملني. ما احنا عندنا حاجه اسمها اعمال البر، ازرع شجره، ازل مطة الاذى عن الطريق، ودي ما بنعرفش نعملها الا واحنا مع بعض. بنركب السياره، مي وعبد الرحمن دول بيطلعوا بره مع بعض، دول بيركبوا بيسمعوا طبعا الاناشيد بتاعتي اعمارنا اعمالنا والكلام الجميل ده، بس الموسيقى طبعا هادفه. واحنا ماشيين مع بعض بننزل نوزع الايه الشنط بتاعتي، الشنط الهادفه. فانت هتلاقي برضو صهيب، بس احنا عندنا صهيب بقى، مش هنلاقي هاني في الجامعه، لا يكون عندنا صهيب اسامي اسلاميه بقى، احنا اتفقنا ان احنا اسلاميه. فهي تيجي بينها وبين نفسها تقول طب والله حاجه حلوه. تيجي تكلم زمايلها تقول لهم ايه، تعالوا اتيتكم من عند ايه، من عند فكره هتخليكم تعملوا كل اللي انتم بتعملوه ومفيش حاجه. آه طب بس انا بحب اللبس الالوان ده والبيبقى الضيق. وعندنا برضو عندنا حاجه كده، وعندنا اصلا مصنع بيعمل زي اللبس بتاعكم ده. واحده ثانيه عاقله، فلما راحت تقول لها زميلتها دي اللي بتسمع اغاني، فراحت تقول لواحده ثانيه من اللي بيسمعوا اغاني بقول لك ايه، ما تيجي نكون معاهم. فهات لها ده عندهم اغاني وعندهم كذا وعندهم كذا. هات لها طب ما تخلينا في اللي احنا فيه، طالما الحاجات اللي طلعت كلها حلال طب ايه المشكله؟ طب ما احنا يعني طالما الاغاني طلعت حلال والكلام مع الاولاد كل حاجه، طب احنا بنعمل ايه حاجه غلط؟ ما نخلينا في اللي احنا فيه. فاحيانا الناس بتكون عاوزه الفكره المسكنه، انا عاوز حاجه ما تقوليش ان في لخبطه عندك. الا في بقى فكره طالعه تقول لك ايه، خليك معانا واحضر الحضره وانت هتلاقي بقى كل حاجه. ايه الحضره دي بقى؟ الحضره دي بقى اللي انت حضرت وهم حضروا. من بعض الناس عندهم ان الحضره ديت يقول لك مثلا ان الخضر حضر الجلسه ديت، ان مش عارف ايه اللي حضر. الخلاصه يعني في واحد يقول لك انت بس اذكر العزيز بالعدد ده وهتكون عديت. انت اكتم في نفسك كده، يعني بتعود التنميه البشريه وطلع المارد اللي جواك وبتعود والهلس ده. الواحد بيقول الناس ديت يمكن شويه اعقل من غيرهم. وسبحان الله تلاقي برضو الباب ده خاصة مؤخرا بقى بيصطاد مين؟ بيصطاد أهل الطرف والملأ. وبقى دلوقتي في اتجاه نحاول نوجد بديل لأفكار معينة بإيه؟ تعال نتكلم في روحانيات، ودي بقى نورانيات بقى دي أعلى من اللي أنت تستوعبها. ما قال له إزاي يا مولانا الكلام اللي أنت بتقول؟ قال له لا دي نورانيات بقى، دي أسرار، أنت فاكر أنك هتفهم؟ لا. طب أنا وصلت. أنت لا لسه. طب أنت وصلت إزاي يا مولانا؟ ما وصلت إلا بهذا الباب. أنا طول من يوم ما أنا في ثالثة ثانوي وأنا شغال يا عزيز 600 ومش عارف إيه، وشغال كويس أوي. عشان كده يا جماعة الوهم بيشوف الدماغات اللي ماشية مع الشخصيات دي بيجي يقول سبحان الله، شوفوا تلاقي في واحد طلع القمر وعلمه في السماء، يلاقي بقرة معدية وانت واقف معاه في إشارة المرور وراكب مع دكتور حاجة كبيرة قوي قوي قوي في علم الفلك، وقاعد انت مسافر مصر ورايح الهند عشان بس تسأله سؤال علمي متخصص، وانت راكب معاه في السيارة، وبعدين تلاقي البقرة معدي وتلاقي مرة واحدة كده تلبش، وبعدين يعني جاله خشوع يعني من يتهجد في خلوات الليل، وبعدين يقولك هذا إلهي يمر من أمامي الآن. إله مين يا فانت تقول إله إيه وبتاع إيه، وتلاقي قايم وعاوز يسجد للبقرة، يقولك لا البقرة ديت أفضل من أمنا، بتعطينا الحليب وبتعطينا وبتعطي، هي بتعطيك أنت، أنت ليه حطتني أنا في النهاية ديت؟ ما تدخلنيش في الهم اللي أنت فيه ده. فتيجي تقول سبحان الله بينك وبين نفسك، إيه اللي جابه هنا؟ الظلام اللي جوه، خلاص هو قلبه أعمى فاستحبوا العمى، نسأل الله العفو والعافية، استحبوا العمى. في واحد كان سبحان الله يتوسط، يقول لك انا عاوز بس اروح يعني، وتوسط لي ان انا اروح للشيخ ده عشان ايه؟ عشان يقبل، عشان يقبل ايد ابنه الوريث المجد. يا جماعه هو ما ضل اهل الضلال الا بهذا الباب، وما اتى الانبياء الا ليحرروا القلب من هذه الاعتقادات وهذه الاوثان. شاطرين بس يقول لك ان مش عارف انتوا بتصدروا الفكر، انتوا مش عارف ايه، انتوا بترهبوا الناس بالكلام ده. طيب مقابل كده انت بقى بتحررهم؟ لا ده مش بحررهم، ده انا بخليهم يعني زي الخاتم في الاصبع كده، بعد كده يسلموا بقى عقولهم وقلوبهم وكل حاجة. فاوعوا يا جماعة تسلم قلبك وعقلك، يعني انت كده لجأ تتخيل عشان انت تذكر ربك تاخد اذن من واحد يقول لك لا انا مش بديك الاذن، لا براحتك، بس انا بديك انت مش هتوصل الا من خلالي. يا جماعه الخير الصحابه دول كلهم اللي ربنا قال رضي الله عنهم وذكر الرضا، انا ممكن اوصل لله بعيدا عنهم، مش لازم انا اوصل لله بالعلم اللي هم قالوه، لكن مش من خلالهم، من خلال علمهم الذي علمهم الله سبحانه وتعالى إياه، لكن مش من خلال طريقهم هم، نسأل الله العفو والعافية. وطبعا الشيطان يعز. فالخلاصة إن الإنسان لابد أن يكون مدرك إن مجالس الذكر مش مجالس الذكر اللي احنا قاعدين يكون فيها الهلس، لا مجالس الذكر دي هي اللي منها مجالس العلم، اللي منها أي شيء في ذكر الله سبحانه وتعالى، سواء ذكر بقى باللسان، حضور المذكور في القلب وهكذا. فأرجو من الله سبحانه وتعالى أن يحرر قلوبنا من سواء، من أجمل ما في الدين أنك تكون حر لرب العالمين، أن قلبك ده يكون حر، حدش يتحكم فيه، القلب والعقل ملك لربي حصريا، لا يدخل فيه ولا يتعلق إلا به. أما أنك مستني الشيخ هو اللي يفتح لك الطريق، هذا ضلال مبين. أنا أحيانا أستحضر بعض المناهج الضالة أن واحد منهم عمل ذنب، عمل ذنب، وذنب مثلا ذنب تقيل، ذنب ما ينفعش حد يطلعه، واحد ارتكبت الفاحشه ولا حاجه، عاوزة تتوبي؟ طيب الحل، تعال يوم الحد ولا يوم كذا ونشوف. طب افرض انا مت دلوقتي، الموضوع كبير، ان شاء الله مش هتموت، استني ان شاء الله هتلحق الحد. وبعدين يجي يوم الحد، روحي بقى على كرسي الاعتراف. اروح اعمل ايه؟ اروح احكي. احكي لمين؟ لا للحاج اللي ماسك الايه الحي ده، احكي له هو. طيب ليه؟ وانت هتخش الجنه من بعيد، من طريق غير طريقه. يعني انتوا استحضروا كده لوهله ان الموضوع ده موجود في الاسلام. وشوفي بقى الذنوب اياها اللي محدش عارفها الا رب العالمين، وانت نفس الكلام، ولك وجاي لي بقى انت في الحي عندي، وجاي ليا في المسجد، واعمل لك شباك كده صغير، ولا خدمه الخط الساخن. السلام عليكم، معاك الاخت رباب الهندي. يا استاذه رباب، انت اللي انا اللي ساكنه في اخر الشارع هنا، وباجي يوم الجمعه احضر خطبه معاكم. انا امبارح فتحت كذا واتكلمت مع كذا وقابلت كذا وبعت صور كذا ومش عارف ايه وكذا. بالله عليكم، ده اسمه ايه ده؟ اي دين يرضى بتعذيب اتباع هذا الدين الامر؟ او في ناس بقى عاوزه ترجع تاني تخلي الحاجات دي موجوده بصوره اخرى، بس ممكن بقى مش في المعصيه، لكن في حاجات تانية بقى لكن ما اعرفش تتحرك الا من خلالي. فاوعوا يضحك عليكم وتضيعوا اجمل ما حباكم الله به، وهي حريه القلب، حريه الفكر. فيقول مالك: ما تلذذ المتلذذون بمثل ذكر الله. سبحان الله، انك تتلذذ انك ايه؟ ما فيش حد يتحكم في علاقتي معاه سبحانه وتعالى، فهي لذة. فليس شيء من الأعمال أخف مؤنت منه، ولا أعظم لذة، ولا أكثر فرحا وابتهاجا للقلب منه. 70، أنه يكسو الوجه نضرة في الدنيا. لذلك سبحان الله، شوفوا أهل السنة والجماعة العلماء، انظروا لعلماء المسلمين أنهم أهل السنة والجماعة، كلما ازدادوا في السن كلما دب ماء الشباب في وجوههم. تخيلوا كده بعض الأفاضل اللي تعرفوهم، سبحان الله، تلاقي وجوههم كالشمس، الشمس تجري في وجوههم. ليه؟ بسبب أنهم ذكروا الله سبحانه وتعالى، وذكروا شرع الله سبحانه وتعالى، بل ليل نهار يذكرون الشرع ويذكرون الناس بهذا الأمر. يقول: إنه يكسو الوجه نضرة في الدنيا ونورا في الآخرة، فالذاكرون أنظر الناس وجوها في الدنيا وأنورهم في الآخرة. 71، أنه في دوام الذكر في الطريق والبيت والحضر والسفر والبقاع تكثير الشهود للعبد يوم القيامة، فإن البقعة والدار والجبل والأرض تشهد للذاكر يوم القيامة. إذا زلزلت الأرض زلزالها، وأخرجت الأرض أثقالها، وقال الإنسان ما لها، يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. من التحديث أنها تقول إن فلان ده عبدني، فلان ده صلى هنا، عبد الله هنا. فالمعنى ده مهم أوي، ولذلك الإنسان عما يلبي كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم إن يشهد لي كل من سمعه في التلبية. فمعنى جميل أوي، المؤذن يشهد لي كل اللي يسمعه. يقول: والذاكر لله سبحانه وتعالى في سائر البقاع يكثر شهوده، ولعلهم أو أكثرهم أن يقبلوا يوم قيام الأشهاد وأداء الشهادات فيفرح ويرتبط بشهادته. 72، أن في الاشتغال بالذكر اشتغالا عن الكلام الباطل من الغيبة والنميمة والغلو ومدح الناس وذمهم، إن اللسان لا يسكت البتة. موافقين على الجملة دي؟ فإن اللسان لا يسكت البتة. موافقين. تلاقي سبحان الله وانت بتتفرج على الموبايل كتير عينك توجعك، وانت بتسمع حاجات كتير ودنك توجعك، وانت بتتحرك جسمك يوجعك. لكن في يوم من الايام ما قلتش انا لساني وجعني عاوز اقعد شويه اسكت، صح؟ حتى تلاقي الناس الكبار في السن يقول لك يا ابني اهدى يا ابني، ايه راديو ما بتوقفش؟ ففي حد منكم ما بيتكلم لسانه بيوجعه غير مثلا يكون في تعب جسدي؟ الطبيعي لا، مفيش، ما شاء الله. ولذلك اتعمل له سجنين، سجن الاسنان وسجن الشفتين. فالاسنان دي عم تيجي تقفلها عشان تقفل عليه شويه ما يطلعش. طب لو طلع عندك برضو الشفايف، فالاتنين دول سجنين عشان يسكت، وبرضو بيعدي منهم هما الاتنين. بقول لك المخرج لازم يعدي منهم. فسبحان الله، فاللسان كل شويه يدور على المخارج عشان يطلع، ما بيوقفش. عشان كده من الحاجات الجميله يقول لك ايه، وكان رضي الله عنه كثير الصمت. مش كثير الصمت الفصلان، ما انت ممكن تبقى ايه، اصلا انطوائي فما بتكلمش، واحد تاني هو متضايق فيقول لك ده ساكت، في واحد يا جماعه هو متكلم جدا بس لما تيجي تتامل في حياته هو قليل الكلام، كان انت بتسمعه كتير. لكن هو كشخصيه يعني لو معانا موبايل وبيسجل نشوف ده كام كلمه قالها في اليوم وغيره قال كام كلمه في اليوم، تلاقيه هو قال كلام قليل والصمت عنده عالي. هو الحقيقه الصمت الاختياري هو المراد، لا الصمت الاضطراري. يعني الانطوائي ده صمته ليس اختياري، الاخت اللي زعلانه صمتها ليس اختياري، ففصله. لا، الصمت الاختياري ده ان انا فليقل خيرا او ليصمت. الصمت الاختياري ده ان انا اتكلم في الوقت اللي يغلب على ظني ان الكلام صح. ده دايما اللي ايه اللي يقول لك فلان ده عاقل. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول وإياك من أن تتكلم كلام تعتذر منه. مش كل شوية ده أنك تخبط وبعدين معلش يا أمي أنا آسف، وبعدين تتكلم معلش يا شيخ أنا آسف، مش عارف إيه، معلش يا أمي، معلش يا معلم، معلش يا تهددنا كده على إيه لغاية إمتى يعني؟ هات ورقة وكرمشها جامد، وبعدين افردها. وده تمرين مهم يعملوه مع أولادكم. بعد ما تفردها ترجع زي ما كانت بالنقاء بتاعها والترتيب بتاعها، تحطها بقى تحت المرتبة، توقف عليها، هدناها ايه فيها كرمشة كده، صح؟ الكرمشة دي اللي بتحصل لقلوب ناس كتير وانت قاعد تشخبط ايه تكرمش فيهم وتتكلم بالطريقة الناشفة ديت وانت بتتكلم معهم مرة في اتنين في تلاتة، كرمش كرمش كرمش كرمش، عم تيجي تعدله مش هيرجع. فاكر انك مجرد ما تقول لها انا اسفة خلاص، مع الحاجات دي بتعمل شقوق وبتعمل توتر. عشان كده نرجع ونأكد على ان من الاحاديث الممتعة فليقل خيرا او ليصمت. حديث يا جماعة وانت ممكن تدنك طول عمرك مش عارف تطبقه. اي حاجة حد يسأل سؤال، ها هتقول خير؟ لا. هتسكت؟ لا. هتخانق؟ نسأل الله السلامة. يقول ان بقى ميزه ان اللي بيذكر ربنا سبحانه وتعالى بيبعد عن الحاجات دي، بيبعد عن الغيبه، بيبعد عن النميمه، بيبعد عن اللهو، بيبعد عن مدح الناس، وقاعد مشغول ان يمدح الباطل ويذم ويصنف الناس. سبحان الله. فان اللسان لا يسكت البته، فاما لسان ذاكر واما لسان لاغي، ولا بد من احدهما، ومن صمت نجا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وأمسك عليك لسانك. ولا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. ومحمد اللي قال كده صلى الله عليه وسلم أنك مش هتقدر تستقيم إلا عما قلبك يكون مستقيم. طب وقلبي يستقيم إزاي؟ عما لسانك يستقيم. فالباب ده ضروري جدا استيعابه، ان استقامة اللسان مش طرف، كان مرة قرأت دعاء لأحد السلف، اللهم اكفني بقلة الكلام، يعني بقى إنه يكون قليل الكلام. فشو سبحان الله، هم كانوا مشغولين إن من الحاجات اللي هم بيدعوا ربنا فيها ما يتكلموش كتير. شوفوا حضراتكم معظم الأزمات جاي منين؟ الكلام الكتير. الكلام بقى جرح فلان، بيجرح في والدته، بيجرح في ولاده، بيجرح مش عارف ايه، كثير ليه الكلام. فالكلام الكتير بيوقعك. يقول فهي النفس إن لم تشغلها بالحق وإلا شغلتك بالباطل. النفس دي عاملة زي الكأس، عاملة زي الكأس، زي الكوباية كده. الكوباية دي لو ما لم تملأ بالسائل اتملت بإيه؟ بالهوى، هيبقى هوا بقى، فلازم هتتملي. انت قلبك ونفسك وعقلك كده، ان لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل ولا بد. وهو القلب ان لم تسكنه محبة الله سكنته محبة المخلوقين ولا بد. وكل اللي عنده مشكلة التعلقات والتوقعات الشديدة هي دي مشكلته، متعلقة جدا بزوجها، جدا بولادها، جدا على حساب حاجات كتير جدا. غير بقى طبعا التعلق اللي ايه، واحدة متعلقة بولد في الجامعة ومش عارف ايه في الشغل والقصص دي كلها. إن لم تسكنه محبة الله سكنته محبة المخلوقين ولا بد. وهو اللسان إن لم تشغله بالذكر شغلك باللغو وهو عليك ولا بد. فاختر لنفسك إحدى الخطتين وأنزلها في إحدى المنزلتين. بعد كده ذكر الفايدة 72، وهي يعني الفايدة ديت قريبا من الفايدة 39، فممكن تراجع وتلاقوا نفس الكلام، يعني شوية ممكن هو استطرد قليلا، فدي ممكن إن شاء الله تراجع. وهيكون هذه الخاطرة كون قد انتهينا من كتاب الوابل ومقدمة الوابل. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، ويمن علي وعليكم بحسن عمل وحسن خلق وحسن ختام. إن شاء الله المرة القادمة سنبدأ في شيء آخر يتعلق بتزكية القلب وتزكية النفس وقربها من الرب جل وعلا. فنسأل الله أن يعيننا ويعينكم. جزاكم الله خيرا، جزاكم الله خيرا، جزاكم الله خيرا، جزاكم الله خيرا، جزاكم الله خيرا.